الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يا ربنا تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، ونحن على موعد مع اقتراب عام دراسي جديد كان لابد لنا فيه من وقفات نوضح فيها مشكلة بتوصيفها والأسباب التي أدت إلى حدوثها، ثم الآثار التي ترتبت عليها للفرد والمجتمع، ثم العلاج. المشكلة يا كرام، ألا وهي العلاقات المحرمة بين الشباب والبنات، وهذا أمر حدث عنه ولا حرج. فأولا، ما هي المشكلة وما توصيفها؟ توصيف المشكلة يا كرام تبدأ من خروج البنت من بيت أبيها الذي قصر في تربيتها، لم يأمرها ولم ينهاها بلباس تخرج به في الشوارع والطرقات لا يرضى عنه الله، فتخرج منطلقة إما إلى درس، إما إلى جامعة، إما إلى دراسة، أيا كان، فتبدأ فمن لم يستطع فعليه بالزواج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وقار. ده أمر من الله وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي عبادة. طب نعمل العبادة ازاي؟ زي ما ربنا أمرنا. طب عبادة الزواج كيف تكون؟ تكون وتبنى على الإجابة والقبول، وتبنى على الولي اللي هو أب الزوجة، اللي هو الركن الأساسي الغائب في مثل هذه العقود وهذه العلاقات المحرمة. فين الأب؟ فين ولي البنت؟ مش موجود. طيب وهو ربنا سبحانه وتعالى لما علمنا وقال فانكحوهن بإذن من؟ أصدقائهن، زملائهن، أصحابهن، ولا انكحوهن بإذن مين؟ فانكحوهن بإذن أهلهن. يبقى ده إيه؟ الولي. وإيه كمان يا رب؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وشاهدي عدل. إيه أركان الزواج؟ إنما اللي بيحصل بين الشباب والبنات ده مو الزواج. فلازم أنت كأب تعلم بنتك عشان ما يجيش شيطان يضحك عليها. إن دي أركان الزواج لأن ربما تكون البنت متربية وبنت خارجة من بيت، ولكن يأتي إليها ذئب من الذئاب ويقنعها بإن ده زواج وحلال وهو حرام. وكذلك أنت كأب تعلم ابنك الشاب يعني إيه زواج وكيف يكون الزواج صحيحا. هذه باختصار توصيف المشكلة. فيا ترى ما الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة؟ أولا الخلوة، الخلوة بين الشباب والبنات، الخلوة المحرمة. حينما تخرج ابنتك من بيتك عليك أن تعلمها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابنتك أو ابنك هو رايح درس في الثانوي وهو رايح الجامعة عرفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. منتظر دي من شاب في عنفوان الشباب وفتاة هم أصدقاء وأصحاب وزملاء وقاعدين لوحدهم. منتظر إيه؟ لا، لا يصح، لا تصح أبدا. الخلوة المحرمة التي يبنى عليها أعمال عظيمة. ولا تسمح لبنتك ليتسافر رحلة في وسط شباب وانا بنت زي جنيه الذهب احطها في اي مكان وانا مطمئن. اهدى اهدى وتعالى، تعالى قبل فوات الاوان، واسمع معي الى مثال واقعي وحي من بيئتنا. فتاه استاذنت الاب ان تخرج الى رحله أثناء الدراسة إلى مدينة الأقصر هي وأصدقائها من الشباب. وكانت كالعادة لها صديق زميل وبينهما علاقة حب بس مش عارفين يتجوزوا لسه طلبة. راحوا هناك يوم واتنين وقاعدين لسه. طب هنعمل إيه؟ طب دي فرصة. طب إيه رأيك نتجوز إزاي؟ اتنين من أصحابنا هيشهدوا على ودي بإمارات. وبالفعل عملوا الورقة واثنين شهدوا وبقت زوج وصارت بينهما العلاقة المحرمة. يومين ثلاثة نزل الشاب طلع زميله لمين؟ للبنت. فراودها عن نفسها فأبت وصرخت ده أنا ليا زوج بيجي جوزي. لما طلع السبع فبتقول له الحق ده صحبك يريد. قال لها قال لها وايه يعني ما تقول لنا كده. فابت وصرخت فضربها حتى اغمي عليها. فلما فاقت وجدت نفسها بجوار صاحبها. لما خانت هانت. لما خانت ربها وخانت ابيها وامها وخانت المجتمع هانت على الثياب. وايه يعني؟ ايه السبب من البدايه؟ الخلوه. ازاي تسمح لبنتك انه تروح رحله وتسافر لمحافظه في وسط شباب وبنات؟ ما ينفعش. قبل ما تطلع تقع المصيبه من الان. من الان كن حازما في الامانه التي استأمنك الله عليه. قبل ما نيجي ونلاقي الشاب اللي كان بيحب الفتاه اللي ما طلبش ان هي تتجوزه ويقتلها مصائب. من اين نبدا؟ من البيت. انا ابدا بنفسي وحضرتك تبدا بنفسك. كما قال الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ايضا من الاسباب تقصيرنا وتفريطنا في لباس بناتنا. اللبس اللي البنات لابسينه خارجين به من بيوت الناس، الناس المحترمين، الناس المصلين، الناس الطيبين، ليه؟ ليه نرضى؟ وكلكم شايفين اللبس اللي في الشوارع، بنات المسلمين اللي ماشيين في الشوارع الان كلنا شايفينهم خارجين من بيوت مين؟ من بيوتنا. طب ليه؟ ليه ترضى لنفسك انك راجل محترم واقف طول النهار وتشتغل وتتعب وتشقى وتجيب القرش من الحلال وتيجي في الاخر تدي الفلوس للبنت وامها عشان يروحوا يجيبوا لبس تلبسه تمشي تفتن الشباب؟ معذره الناس، تفتن الشباب وكبار السن من المسلمين. مش الشباب بس، لا، الامر اصبح فك. طب ليه؟ السؤال هو ليه احنا بنعمل في بلدنا كده؟ ليه بنحط بناتنا فلذات اثبتنا بايدينا في النار؟ ليه؟ ما هو المجتمع كده. هي يعني هتبقى غريبه عن زمايلها؟ ده حتى يا اخي عشان البنت ما تبقاش معقده نفسيا. طيب وهل التجربه نجحت ان البنات اللي اتحلوا ولبسوا كده اصبحوا مش معقدين؟ ما جابوش منهم إنما رحم ربي. انحرافات نسمع عنها ليلا ونهارا. تبقى مبسوط، تبقى مبسوط وبنتك ماشية. أقل شيء إن الشاب لما ينظر إلى البنت نظرة محرمة ياخد ذنب. طب مين السبب؟ البنت. طب مين المسؤول عن البنت اللي ماشيها كده؟ الأب والأم. البنت ماشية بتجمع سيئات في ميزان سيئات الأب والأم. فتعمل مشكلة نحن في غنى عنها. يا راجل في مكان ليس ببعيد عنا، الراجل قاعد هو وصاحبه على القهوة بالليل بعد العشاء، عدت عليهم بنت لابسة لبس صعب وهي ماشية في العتمة كده، شافوها فقام واحد منهم قام عاجزها. البنت ضحكت، قام عاجزها اكتر، ضحكت بصوت عالي، قام قال لها كمان. فالبنت وقفت فقابل على الكرسي اللي على القهوه وراح لها جنبي وهو بتلف وشها ليه لقاها بنته. يا الله يا راجل، ما انت بنتك اثرتك، فكيف بشباب المسلمين؟ البنت عرفت ان ده ابوه فوقفت له وهو ما يعرفش. أصيب بسبب لباس البنت وهي بنته. فما أدراك بقية الشباب. وهذا ليس مبرر للشباب أن يطلقوا البصر، لا. ربنا جل وعلا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. فلنتقي الله في لباس بناتنا. اوعى تسمع لكلام الأم وتقول لك عشان البنت يجي لها عريس. العريس والزواج رزق من عند الله، ولن ينال ما عند الله إلا بطاعته، هو زوج صالح. ما تتجوز، لكن هيجي لها واحد على نفس الشاكلة، حابب إن البنت وإن زوجته وإن أمه وإن أخته يخرجوا للناس بالشكل ده. نسمع بها عن مشاكل وخلافات داخل البيوت وشياطين في البيوت وطلاق ليه؟ ليه؟ ومن أراد السعادة فإنها والله لمستمدة من العباد أن نمتثل لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، تحل السعادة في البيت. كذلك من الأسباب التي أدت إلى حدوث العلاقات المحرمة ضعف المراقبة من الوالدين للأبناء. الأبناء هؤلاء رزق من الله ونحن عنهم والله لمسؤولون، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأهليكم زي ما أنت حضرتك عايز تنجو بنفسك من النار، فهناك أهل لازم تأخذ بيديهم عشان تنجو سويا من النار. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهؤلاء أمان، فلازم يكون في مراقبة، والمراقبة ليست هي التجسس لا، ولكن يكون هناك متابعة. مين هم صحبات بناتك؟ مين أصدقاء ابنك؟ لابد من المتابعة المستمرة. ذات ليلة كنا يوم خميس بالليل بعد الساعة 12 جاني تليفوني: يا فلان. قلت له: نعم. قال لي: عايزينك في مشكلة. قلت له: خير. قال لي: لازم تنزل. نزلت لقيت شاب عنده 19 سنة. قول لي: هو انا ما ينفعش اتجوز بنت انا بحبها؟ قلت له: ليه؟ ما تروح لاهلها. قال لي: رفضوا. قلت له: بعدين؟ قال لي: ان هي لسه في الدبلوم وانا عندي 19 سنه ولسه ما مش جاهز. فرفضوا عشان مش جاهز. قلت له: منطقي، جهز نفسك وروح. قال لي: بس لما رفضوا بقيت بقابل البنت بره، وكمان تطور الامر منا لحد ما بقيت اطلع لها البيت. قلت له: ازاي؟ وفين ابوها وفين امها؟ قال لي: ابوها بينزل الصبح يروح الورشه، والام بتنزل تروح وظيفتها وما بيبقاش في حد. قلت له: اه. وبعدين؟ قال: وبعدين البنت اخبرتني الان ان هي حامل وفي الشهر الرابع وبدات علامات الحمل تظهر عليها. سلم يا رب سلم. وحامل في دولة. فقالت لي: نزله. قلت لها: ازاي؟ ولادي. قلت له: اه. قال لي: فانا جاي اسالك بقى عشان اصلح غلطتي. قلت له: ازاي؟ قال ان انا اتجوزها. قلت له: روح لابوك. قال: لا، انا ما ينفعش، ده يقتلني. قلت له: امال هتعمل ايه؟ قال لي: جيب ورقه واتنين شهود وتبقى كده مراتي. سلم يا رب سلم. سلم يا رب سلم. تخيلوا يا كرام، بنت ينتظر الوالدين ابنتهم لكي تكبر ويفرحوا بها في يوم زفافها، والبنت عايشة معاهم وحامل في دوبة. يا للحسرة، يا للخيبة، أي ندم وأي خسران ينفع بعد فوات الأوان. تخيل، فين الأب وفين الأم على مدار شهور، ورجل يصعد البيت وتطلب علاقة محرمة وبنت حامل. فين الأم من البنت اللي يكون في حوار بينهم تسمع لها؟ لما يكون في مشكلة ترجع لها. نريد أن نفيق يا كرام، نقوم شوية من على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا ونهتم، نهتم إن يكون في مراقبة للأبناء. والله يا كرام، لو أنكم يوما تستمعون لأب أو أم، نسأل الله العافية، اقتصادية ان احنا نسهل على بعض. ليه؟ ليه صعب؟ ليه ما يجيلك شاب لبنتك تصعب عليه؟ لا لازم شقة منه. ايه المانع ان يتجوز في شقة ايجار؟ ايه المانع؟ لازم تكون الغرفة النوم بكذا، ولازم الفرش يكون بكذا. انت كده بتصعب على مين؟ على الشاب. طب تعالى وشوف انت بتصعب على نفسك. ليه؟ ليه بنتك لازم تجيب عدد من الفقط وعدد من الملايات وسنان وملايح بكذا وصيني بكذا وحاجات ملهاش لازمة؟ لازم تجيب عشان ما تبقاش اقل من بنت عمك. ينفع مرات خالها لما تيجي وتعد الفوط تقول ان بنتي اقل من بنت خالها؟ ينفع؟ كلها نظره، نظره الناس الينا. وهذا وان دل فانما يدل على عدم الثقه بانفسنا. يا اخي ما تعمل اللي انت شايفه صح. مالك ومال الناس؟ هو انا يعني عايش لوحدي؟ هو انا اللي هصلح الكون؟ يا اخي وليه تضر نفسك؟ وليه تدي لنفسك؟ وليه تروح تجيب قرض حرام؟ انت تتجوز في دينا والجوازه ما يبقاش فيها بركه، لان حرام ربا. وانت كمان تيجي من هنا تبيع الدورات واللي قدامك وتتدين عشان تسد القرض. القرض اللي هو القرض عشان تسده وخلاص يحل عليك. ليه؟ ما تتجوز على اهلك، تتجوز بنتك على قدها، وما تصرفش على الشاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقلهن مهنا اكثرهن بركه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اذا جاءكم من تقرن دينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض. اللي بيسال عن كثر الفتن الايام دي بتحصل منين؟ سببها تكن فتنه في الارض وفساد عظيم. وهذه ليست دعوه ان انت ترخص بنتك ابدا، ولكن تضمن لبنتك كل الحقوق كاملة. ولكن لا تشق على نفسك ولا تشق على الشباب، فيسر الزواج تقل العلاقات المحرمة. كذلك من الأسباب الإعلام. إعلام؟ طب احنا مالنا ومال الإعلام؟ دي حاجات معروضة علينا. ما هي معروضة عليك، لكن في إيدك تقدر تتحكم في اللي ولادك ولسانك وبناتك في البيت بيشوفوه. عايز ايه من زوجه لما بندخل في المشاكل الاسريه ونشوف الزوجه اللي بدات يحصل تمرد على الزوج وهي قاعده تتفرج على المسلسل الهندي والتركي والافلام قاعده تشوف القصه كلها مبنيه على الرومانسيه والحب والخيال. فلتنتظر من الزوج اللي طحان الدبر وتعبان وشقيان عشان يوفر لقمه العيش ان هو يكون زي البطل اللي موجود في المسلسل، فما بتلاقيش، فينزل من نظرها فتحتقر وتتنمر عليه وتحصل المشاكل. مين السبب؟ انت. انت في ايدك تمنع المسلسلات والافلام. طيب البنت اللي لسه ما اتجوزتش اللي قاعده تشوف القصة الرومانسية الكبيرة، ما هي نفسها تبقى زي البطل وتحس بذاتها. طب عايزة تعوض الكلام ده يبقى فيه لما تخرج في الدرس يبقى فيه علاقة بينها وبين شاب، صحوبية وصداقة وما بعدها وما يترتب عليها. طب والشاب لما يقعد ويشوف مواقع عايز يكون زي البطل أو المسلسلات والأفلام اللي بتدعو إلى البطلة، والشاب هيشوف ويقلد. فالإعلام يا رب أيدينا نحن بأيدينا. شوف ولادك بيتفرجوا على إيه ويكون في مراقبة ومتابعة. هذا سبب من الأسباب نستطيع نحن بأيدينا أن نحد منه. هذه يا كرام كانت من بعض الأسباب التي أدت إلى حدوث العلاقات المحرمة. طيب ما هي الآثار التي تترتب على حدوث العلاقات المحرمة للفرد والمجتمع؟ اسمع إلى تكملة القصة التي بدأناها. حينما خرجت البنت من بيت أبيها والشاب وقد تم التقصير في تربيتهما وبنيت بينهما العلاقة المحرمة، وكان في ولد قالوا عنها ان هي زواج عرفي. خلاص الاسره عرفت ايه اللي بيحصل. شوف السيناريوهات، اما ان هم ينزلوا جنين قتل نفس محرم، او يقتلوا البنت قتل نفس محرم، او يقتلوا الشاب قتل نفس محرم. لا، هيخلوها لحد ما تولد وياخدوا المولود ويرموه الدم من المسجد او باب الدم من المستشفى. ودول ما اقصرت، ما اقصرت الاطفال مجهولين النسب وموجودين. وعندنا هنا في المياه مكان مجمع للاولاد دول كلهم الرضع اللي بنرميه قدام المساجد، وفي اللي دام في عزاهم الله قدام اقوام الزباله. المهم سيناريو. طيب البنت خلاص تخلصوا من الفضيحه، تخلصوا من الجنين. البنت تقوم بعمليه غش وترقيع عشان تغش الزوج اللي هتتجوزه تزوجه. نسيته بالشاب الاول اللي معاه الورقه، فيتصل بها ويهددها، اما ان انت تيجي يا اما هقبض فلوسك. فتصير البنت بين نارين، فتضطر تروح للشاب، فتقام علاقه بين شابين فتختلط الانساب، ونعيش في مجتمع فيه الحرام الذي يترتب عليه غضب الرحمن. وما اضناك تحل عليك الامتناءات. تخيلوا المجتمع يكون شكله ايه، والاب والام والاسره والفرد. فتى احوجنا يا كرام الى صارفه، اما عن العلاج في الخطبه التاليه ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا اليه ردا جميلا. كذلك يا كرام الاهتمام بتربية الأبناء. عارف ان الدنيا صعبة، بس عايز الفت نظر حضرتك لحاجة، ان مش انت اللي بتربي ولادك لوحدك، الشارع بيربي، المجتمع بيربي، النت بيربي، التلفزيون بيربي، فيحتاج منك الى جهد عظيم. عارف ان انت شقيان وتعبان عشان تعرف تأكدهم وتشربهم، فالامر يحتاج منك الى تعب اكثر في الاهتمام بالاولاد، تدعي معاهم في البيت وتتبعهم وتربيهم. امر يحتاج منا الى وقت. يا فرحتك ويا سعادتك يا اللي بتقول ده انا مربيهم احسن تربيه ومش مخليهم ناقصهم حاجه، احسن اكل واحسن لبس واحسن عيشه، وانت مشغول في التجارات وفي جمع الاموال وفي الاخر. سلم يا رب سلم. تجد ان الانسان خسر ولاده بسبب ايه؟ عدم اهتمام. اهتم بجانب واحد اللي هو تجميع المال، ولم يهتم بتربية الأبناء. أبناؤنا هم مستقبلنا بعد الرحيل، حياتنا بعد الرحيل. لما نموت أولادنا دول هم حياتنا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بالثلاث، من ولد صالح يدعو له علم ينتفع به، صدقة جريء، الثلاثة في ابنك. الثلاثة تعملهم في ابنك، علمه علم نافع، ربيكم ولد صالح، وهو من بعد كل ما يعمل عمل صالح يكون في ميزان حسناته. ده الاستثمار. ما تهتمش بالاستثمار في الاموال فقط، لا والله، لا تغفلوا على الاستثمار في الابناء. بعدها يا كرام نسعى الى ان يغير الله حاله، ولكن نبدا نحن. ظهر الفساد في البر والبحر بايه؟ بسبب ايه؟ بما كسبت ايدي الناس. بسببنا احنا، بسببنا احنا، احنا السبب. طب نعمل ايه؟ نعمل ان احنا نمتثل لامر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. ما ينفعش تختار بعد ما ربنا اختار لك وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم اختار لك، ما ينفعش. طيب المصر بقى ان هو يخالف ومصر ان ما يرجعش، ده ايه مصيره؟ ده نحذره بتحذير مش من عندنا بل من عند ربنا جل وعلا الذي قال: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان يحصلوهم يا رب ان تصيبهم فتنه. ان تصيبهم ايه؟ فتنه، او يصيبهم عذاب اليم. سلم يا رب سلم. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم ارزق العفة لشباب وبنات المسلمين، اللهم ردنا اليك رب الجنة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا ربنا سيئاتنا، واسرفنا في امرنا، وتوفنا مع الابرار، رب ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واحيا ربنا بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر بلادنا مصر الامن والامان، واجعله سخاء سائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء، ربنا ردنا اليك ربا جميلا، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى.